التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لو كان معناها الخالق لا معنى لها هنا. وهو الذي في السماء خالق وفي الأرض خالق، في الأرض خالق، خالق في الأرض، ولا خالق للأرض؟ هو خالق للأرض مو خلق في الأرض، لكن المعنى هنا إيش؟ وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وهو الذي في السماء إله، أي معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. فكلمة إله معناها معبود. فلا يلبسن عليك أحد فيقول لك إيش؟ لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله، ويجي بقى بتاع التبليغ والدعوة يقف في المسجد يقول لك لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع إلا الله ولا ولا، ويبدأ يسرد إيش؟ الربوبية. ما لا علاقة هنا الربوبية بهذه الكلمة، توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء. هو لو كان معناها لا خالق إلا الله، لو كان هذا صحيحا، لا كان كفار قريش أسرع الناس إلى قولها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات في ذلك كثيرة جدا. هم الذين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كيف نجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني نجعل المعبودات معبودا واحدا، يعني نصرف العبادة لواحد فقط؟ هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش يستكبرون؟ اجمع بين هذه الآية وبين آية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كيف يقرون بأن الخالق هو الله ويستكبرون عن كلمة لا إله إلا الله؟ إذن المعنى مختلف، إذن المعنى مختلف. ولو قيل إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، والعياذ بالله، هذا يعني أن القرآن يضرب بعضه بعضا. الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله سيكون عنده تناقض بين هذه الآية، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهؤلاء الآيات التي يقر فيها المشركون بأن الله هو الخالق. لكن هذا له معنى وهذا له معنى. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا تصرفوا العبادة إلا لله، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، لا تطوفوا إلا بالكعبة تقربا إلى الله، لا تدعوا إلا الله، لا تستغيثوا إلا بالله وهكذا، لا تتحاكموا إلا لشرع الله، لا تجاهدوا إلا في سبيل الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. ولكن مسألة إقرارهم بأن الله هو الخالق مسألة مسألة أخرى، واضح؟ فجوهر لا إله إلا الله أي أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له. لما عرفت أن العبادة هي جوهر لا إله إلا الله أي صرفها لله وألا تصرف لأحد سواه، كان لزاما عليك أن تعرف معنى العبادة. العبادة هي من حيث المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من حيث يعني من حيث العبادات، يعني من حيث الأنواع، من حيث الصور. لكن من حيث أركان العبادة، أركان العبادة يعني كل عبادة على ما تشتمل، على الذل والخضوع وعلى المحبة، فكل عبادة لابد أن يكون فيها هذان الركنان، كمال الحب وكمال الخضوع والذل. يعني فرق بين هذين التعريفين أو هذين الأمرين. الأمر الأول لما يقول لك العبادة تبنى على أصلين، تمام الحب وتمام الخضوع والذل، ولما يقول لك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، في تناقض هنا واختلاف؟ ما في اختلاف. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه معناها إيه؟ أن الصلاة عبادة لأنها محبوبة لله، والزكاة عبادة، والجهاد عبادة، والتحكم عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وكذا وكذا. طيب كل عبادة في هذه من هذه العبادات لابد أن تبنى على أصلين، تمام الحب وتمام الخضوع والذل. فالصلاة لابد أن يكون فيها حب وذل، والزكاة لابد أن تؤدى بحب وذل لله سبحانه وتعالى، والصيام لابد أن يفعل هكذا بمحبة لله وتذلل وخضوع له سبحانه وتعالى، يكون متذللا وخاضعا لحكم الله سبحانه وتعالى، راضيا به مستسلما له. لكن إذا أدى الزكاة وهو كاره لذلك، كاره لهذه الشعيرة، كاره لهذه الشعيرة، لا، فهذا ليس خاضعا، لا تقبل منه العبادة، وليس مسلما أصلا، وكاره لحكم الله سبحانه وتعالى. العبادة لابد أن تبنى على أصلين، تمام الحب وتمام الخضوع والذل. العبادة من حيث أفرادها، من حيث أنواعها، لها أنواع كثيرة، منها الدعاء. الدعاء عبادة لما جاء عند الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لاحظ هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وهنا أيضا شاهد، أين يعني ما الذي يدل على أن الدعاء يعتبر عبادة؟ الحديث سمى الدعاء عبادة، وهذه الآية سمت الدعاء عبادة. في دليل آخر وقال ربكم ادعوني، ها هذا يفهم منه إيش؟ هذا أمر، وإذا أمر الله بالشيء فهو عبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أمر بالدعاء، وإذا أمر بالشيء فهو عبادة. كما أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، لما أمر بإقامة الصلاة عرفنا أن إقامة الصلاة إيش؟ عبادة. طيب مش إحنا عرفنا مبارح من وسائل معرفة العبادة أن يأمر الله سبحانه وتعالى بها؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب ويرضى. فالدعاء عبادة. ما الدعاء؟ الدعاء هو السؤال والطلب. طيب هل كل سؤال وطلب يعتبر دعاء بالمعنى الشرعي بحيث إنه يكفر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل كل سؤال يقال فيه هذا؟ لو قلت لك اسقني كاسة مية، ها مو سؤال هذا وطلب؟ لابد أن يتوفر في السؤال ثلاثة شروط حتى نقول إن هذا الدعاء لغير الله جائز. متى يجوز دعاء غير الله؟ أو متى يجوز سؤال غير الله؟ إذا كان المسؤول حيا حاضرا قادرا. فمن سأل الحي الحاضر القادر، يعني سأل قلت لك إيه، بارك الله فيك أعطيني كأس ماء، هذا سؤال وطلب، جائز أم ليس جائزا؟ جائز، لأن المسؤول حي ليس بميت، حاضر ما هو في منبج يعني، ها ولا في الرقة، قادر على أن يأتي بالماء، يعني ليس الإتيان بالماء من خصائص الله سبحانه وتعالى، ليس كإحياء الموتى وإنزال المطر لا يقدر عليه إلا الله، ها صح؟ فهذا السؤال أو الطلب جائز ولا إشكال فيه. طيب، أن يكون المدعو أو المسؤول حيا، فمن دعا الميت كفر بإطلاق، من دعا الميت كفر لأنه صرف عبادة لغير الله، إذا قال يا فلان افعل لي كذا وكذا، يا فلان يعني يا سيدي فلان، سأل الميت المقبور الذي صار يعني رفاة، إذا سأله كفر وأشرك، لأن حقيقة الشرك، ولا بد أن تنتبه لذلك، حقيقة الشرك هو تسوية المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار لما اختصموا في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهنا لما سووا معبوداتهم بالله سبحانه وتعالى كان ذلك هو الضلال المبين الذي وقعوا فيه، فهذا الذي وقع فيه المشركون، تسوية المخلوق بالخالق. طيب، هو إذا دعا المقبور سواه بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، ميت لا يسمع هذا الدعاء ولا يقدر على إجابته، من الذي له شمول السمع وشمول القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. فهو لما دعا هذا المقبور سواه بالخالق سبحانه وتعالى في شمولية السمع وشمولية القدرة، واضح؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا أكثر من لفتة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا الذي تدعوه لا يملك قطميرا، الغلاف في على النواة في التمرة لا يملكه المقبور، لا يملكه، من الذي يملك؟ الله سبحانه وتعالى. هو لما دعاه شبهه بالله سبحانه وتعالى في القدرة والملك: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هم مصرون على أن هؤلاء الأموات يسمعون أدعيتهم ويسمعون نداءاتهم واستغاثاتهم، هم مصرون على ذلك، والقرآن يكذبهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يقدرون، لو سمعوا، لو سمعوا تنزلا افتراضا، فهم لهم لا يسمعون أصلا، لو قدر أنهم يسمعون ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الدعاء المصروف لغير الله شركا، أحسنت، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي بدعائكم الذي صرفتموه لهم، هذه عبادة صرفت لغير الله فهي شرك والعياذ بالله. واضح؟ أن يكون المدعو حيا حاضرا، أيضا الغائب دعاؤه كدعاء الميت لأنه تسوية للمخلوق بالخالق، من الذي يسمعك أينما كنت ويراك أينما كنت ويلبي دعاءك أينما كنت؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بشمول السمع وشمول العلم وشمول القدرة سبحانه وتعالى. فإذا دعا رجل شيخه، يعني الرجل هنا ويدعو شيخه الذي في حلب، يدعو شيخه الذي في دمشق، إذا دعاه قال يا سيدي فلان أغثني أو أدركني أو أعطني، أو هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه سوى المخلوق الخالق، صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا، لابد من وجود القدرة. فإذا طلب من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر أو إحياء الموتى، فقد أشرك بالله العظيم، لأنه سوى المخلوق بالخالق، سوى المخلوق بالخالق. من الذي يقدر على إحياء الموتى؟ الله سبحانه وتعالى. عند الصوفية أولياؤهم يعني يعتقدون أن أولياءهم يحيون الموتى، يقول لك ومن كراماته إحياء الموتى، يقول لك المرأة ماتت عند شيخ من المشايخ وكان معها حلي تلبسه كذا، وكان عنده هذا الولي، يعني هذا الشيخ الذي يعني يعتقدون فيه هذا الاعتقاد، يقول لك لو عرف أن هذه المرأة ماتت عند هذا الرجل لظن فيه السوء، لظن فيه أنه يريد هذا الحلي وأنه هو الذي قتلها. فجاء هذا الشيخ وقرأ في أذنها، هكذا يقولون، قرأ في أذنها بعض الأشياء، فإذا هي قامت فقال لها عودي إلى بيتك، فعادت إلى بيتها فماتت. شوف يقول لك ومن كراماته إحياء الموتى والعياذ بالله، يعني من أخص صفات الله سبحانه وتعالى ينسبونها إلى أوليائهم، والله المستعان. فهنا تسوية للمخلوق بالخالق، فإذا طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن أنبه إلى شيء مهم، وأنه بمجرد الدعاء يكفر، بمجرد الدعاء يكفر، ولا يحتاج أن يقال إن لابد أن يعتقد فيه النفع والضر، ولابد أن يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. الحكم معلق على مجرد الدعاء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن تدعوهم، بمجرد الدعاء. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. علق الحكم بالكفر على مجرد الدعاء، ومن يدعو مع الله إلها آخر، مجرد توجيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك وكفر. هذه عبادة تصرف لغير الله، ما تجيش تقول لي بقى لا استنى نشوف ايش بيعتقد وايش بيظن وايش مستحل ولا لم يستحل، وهذا الكلام الباطل الذي لا نهاية له عند أهل البدع. فبمجرد الدعاء يقع في الكفر والشرك الأكبر والعياذ بالله. واضح؟ الدعاء، هذا ما يتعلق بالدعاء. العبادة الثانية عبادة الخوف. الخوف هو ذعر في القلب وقلق واضطراب تجاه شيء ما. هذا الشعور، هذا الخوف متى يكون يعني عبادة؟ إذا صرفت لله فصاحبها موحد، وإذا صرفت لغير الله فصاحبها مشرك. ومتى يعتبر مباحا ومتى يعتبر محرما؟ للخوف يا إخواني أقسام، قد يكون خوفا مباحا كالذي يخاف من القصف، جاءت الطيارة خاف، وقع في قلبه خوف، يخاف مثلا الأعمى يخاف أن يعبر الطريق وحده، يخاف من السيارات مثلا، هذا خوف طبيعي. يخاف الرجل من الأسد، الحيوانات المفترسة، هذا كله خوف طبيعي مباح، فهذا قسم الأول. الثاني خوف محرم، وربما قيل إنه من الشرك الأصغر، إما أن يقال إنه حرام أو يقال إنه من الشرك الأصغر، يعني أعظم وأشد حرمة إلا أنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وهو أن يحملك الخوف على ترك واجب أو فعل محرم، أن يحملك الخوف على ترك واجب أو فعل محرم، كالذي يخاف من أبيه فيحلق لحيته، ويخاف من أبيه أو عشيرته فيترك الجهاد، يخاف من الحكومات الطاغوتية فيسبل إزاره ويحلق لحيته، وهكذا. كل هذا من الخوف المحرم، ليس خوفا طبيعيا، ذلك ليس خوفا طبيعيا، بل إنه خوف محرم، بل ربما يقال إنه من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. واضح؟ الثالث أن يخاف العبد من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أن يخاف العبد من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا إيش حكمه؟ هذا شرك أكبر، كالمشركين الذين يخافون من مشايخهم قطع النسل أو إلحاق الشلل بهم أو الأمراض، يقول لك إياك تحكي على الشيخ، يابسك، يجمدك، يلطك، يشقومك، ولكن لا يستطيع أن يلحق بك الشلل إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الشرك الأكبر المستبين، لأنها عبادة صرفت لغير الله، وهي عبادة إيه؟ الخوف. ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ طيب، القسم الرابع خوف التعبد، الخوف المشروع، وهو الذي يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن يخاف الله، يخاف غضب الله، يخاف عقاب الله، يخاف سخط الله، يخاف لعنة الله وطرده من رحمته، يخاف النار، يخاف عذاب القبر، يخاف أهوال يوم القيامة، يخاف أن يلحق الله سبحانه وتعالى به العذاب في الدنيا والآخرة، كل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو أهل لذلك سبحانه، هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى، تجعل بينك وبين عذابه وغضبه وسخطه وقاية، هو أهل ذلك. لما؟ لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات البطش والجبروت والكبرياء والعظمة والعزة، عنده العذاب الأليم، عنده النار، هو الذي يملك كل ذلك، ومن صفاته ما سبق ذكره، فهو أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، فهذه عبادة. ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما معنى يخوف أولياءه؟ يخوفكم من أوليائه، يخوف المؤمنين من أوليائه، يعني يخيف المؤمنين من الشياطين والجن، يخيف المؤمنين من أعداء الله سبحانه وتعالى، يخوفهم من أمريكا، يخوفهم من روسيا، يخوفهم من تحالف، يخوفهم من هؤلاء كلهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، هذا نفي، وخافوني هذا إثبات، ركن لا إله إلا الله، فلا تخافوهم وخافوني، نهى عن هذا الخوف وأمرك به، نهى عن أن تخاف من غير الله وأمرك أن تخاف من الله سبحانه وتعالى. وإذا أمر الله بالشيء فهو عبادة، صح؟ وعلق صحة الإيمان على إفراده بالخوف، فلا تخافوهم وخافوني، هذا إفراد الله بالخوف، يعني لا تخف إلا الله، لا مخوف بحق إلا الله، لأن الخوف عبادة. وقال: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، علق صحة الإيمان على إفراد الله بالخوف. هو ممكن يخاف من الله ويخاف من الأولياء المشايخ والأموات، لا هذا ليس بمؤمن، إنما المؤمن والذي يخاف من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن خاف من غير الله أو خاف من الله وغيره فهو كافر بالشروط التي مضت معنا. واضح؟ طيب نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.